في صفحة 93 عند قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ والأخ يسأل حول هذه العبارة، يقول: كيف يجحد كلمة التوحيد وهو يقول لا إله إلا الله؟ ما معنى الجحد هنا؟ الجحد للتوحيد المقصود به هنا جحد معناه، فهو يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكنه يتوجه بالعبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهو هنا جحد المعنى الذي عرفه المشركون، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، فإن هذا هو التوحيد، وضده هو الشرك، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. وكل من أشرك بالله عز وجل فإنه جحد المعنى الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، معنى لا إله إلا الله، وهو أي لا معبود بحق إلا الله.